بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، سكرة. نكمل الكلام على ما وقفنا عليه، وهو مبحث الأخير من مباحث ما في مكان المبحث الأخير من مباحث الأمر، وهو مبحث أنواع الأوامر، أنواع الأوامر الشرعية، أنواع الأوامر الشرعية. وبعدها نكمل إن شاء الله القراءة. بعدها نكمل إن شاء الله الكلام على أو القراءة لمبحث الأمر. نقول الأوامر الشرعية تنقسم أو لها ثلاث تقسيمات. التقسيم الأول باعتبار، قلناها ولا لا؟ الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار باعتبار النظر إلى الفاعل، فتح الله عليك. إذن نبدأ بالأول، باعتبار النظر إلى الفاعل. يقسمون الأوامر الشرعية باعتبار النظر إلى نوع الفاعل، يقسمونها إلى قسمين: فرض عيني وفرض كفائي. عيني وكفائي متعلقة بمن؟ بالفاعل، بالمكلفين رحمكم الله. يقسمونها إلى قسمين: فرض عيني وفرض كفائي، بمعنى أنه فرض على الأعيان فردا أو فرض على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام به من يكفي لأداء الواجب سقط الوجوب عن ما زاد عن الكفاية. الثاني باعتبار النظر إلى باعتبار النظر إلى الوقت أو الزمان. قسموا الأوامر الشرعية إلى قسمين أيضا، قسموها إلى قسمين. القسم الأول باعتبار النظر إلى نوع الوقت ولا لا أو الزمان، قسموها إلى قسمين: أوامر إيش؟ أوامر موسعة وأوامر مضيقة. زين كذا في انطلاقة. أوامر موسعة وأوامر مضيقة وأوامر مضيقة، بمعنى أن من الأوامر ما يكون وقته وقتا ضيقا لا يكون إلا في وقت واحد، ومنه ما يكون في أكثر من وقت. ما معنى وقت واحد؟ لا يمكن إيش؟ لا ما يكفي كذا، كلمة لا تأتي إلا به. ما معنى؟ وش معنى لا يتسع لغير؟ جيد، بدأت تركب الجملة الصحيحة، ركبها زد. يا سلام. معنى مضيق معناها أن الوقت، وقت العبادة، لا يمكن أن تؤدى فيه هذه العبادة أكثر من مرة. وأما الموسع فهو الذي يمكن أن تؤدى فيه العبادة أكثر من مرة، يعني العبادة تؤدى في 5 دقائق والوقت ربع ساعة، وش يسمى موسع؟ لماذا؟ لأن الربع ساعة يمكن أن يؤدى أو تؤدى فيها هذه العبادة كم مرة؟ 3 مرات. هذا اسمه مثال توضيحي تبسيطي، ضرب زيد عمرو. وضح هذا الكلام يا أخوان؟ وضح؟ أرجو ذلك. الأخ الكريم قال مثل شهر رمضان كذا، شهر رمضان، شهر رمضان 30 يوما، تصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس كل يوم. هل يمكن في شهر رمضان 30 أو 29 يوم، هل يمكن أن الوقت أن يكون فيه صيام 30 يوم وزيادة أو 30 و30 أخرى؟ لا يمكن. عرفتوا كيف تحكمون على المضيق والموسع؟ عرفتم ولا لا؟ جيد. اللي بعده التقسيم الثالث باعتبار الفعل، باعتبار تحديد الفعل، تعيين الفعل ينقسم إلى قسمين أيضا، ينقسم أيضا إلى قسمين، معين ومخير. معين ومخير، معنى معين يعني أنه محدد من الشارع بشيء واحد، ومعنى مخير يعني أن الشارع آمنت بالله يعني أن الشارع يعني أن الشارع جعل للعبد أن يختار واجبا واحدا أو مندوبا واحدا من جملة من الأوامر. واضح؟ تأملوا، أعيد معناها. معنى قولنا مخير معناها أن الشارع أمر بمجموعة أوامر، طلب من العبد واحدا منها فقط على سبيل التخيير، على سبيل التخيير. نعم يجي. نعم، 3 تقسيمات، في كل تقسيم كم قسم؟ 2. كم صار مجموع الأقسام؟ 6. الأوامر كم قسم؟ 6. الأوامر كم قسم؟ قسمين. ما هي؟ الأوامر كم قسم؟ أيوة، باعتبار الدرجة، بدون ربع اعتبار، باعتبار الدرجة وجوب وندب. هذا التقسيم يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب، معناه أن عندنا 6 أقسام ولا لا؟ والستة كلها كل واحد منها فيه واجب وفيه مندوب، كم صارت الأقسام؟ 12 قسما من أقسام الأوامر الشرعية. نبدأ بالأول. الأول وشو؟ أطلعوا فوق. الأول ما هو؟ فرض عيني، يعني واجب عيني. واللي بعده؟ لا، مندوب عيني. اللي بعده؟ فرض. يا حبيبي بعدين الطاقية موسعة عندك. نعم، فرض عيني ومندوب عيني وفرض كفائي ومندوب كفائي. أها، اللي بعده واجب موسع، مندوب موسع، واجب مضيق، مندوب مضيق. بقي شيء؟ واجب معين، مندوب معين، واجب مخير، مندوب مخير. هذه هي الأقسام التي يمكن تصورها في الشريعة. اتركوا التمثيل لها في جلسة أوسع من هذا يوم الأربعاء لعلنا نجلس ونطيل فيها أحسن، أنا سيضيع الوقت فيها. والأمثلة عليها واضحة عندكم، بس يمكن الندب هو اللي بيتقفون عنده، الندب ستضربون فيه أخماسا بأسداس. نعم، ننتقل بعد هذا من الأمر، ويكون أنهينا جميع العناصر التي ذكرناها في الأمر، بقي عندنا نقرأ نكمل القراءة في الكتاب، نكمل القراءة في الكتاب. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا. عندكم ما فيه فصل وبس ولا لا؟ ايه، الشارح وضع هنا في الفصل، وضع عنوان، اكتبوه عندكم العنوان، وضع عنوان ما يفيده الأمر المجرد عن القرينة، ما يفيده الأمر المجرد عن القرينة. اقرأ من الأول. فصل. الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا. قبل حقيقة ضعوا نقطتين فوق بعض، قبل كلمة حقيقة ضعوا نقطتين فوق بعض، نقطتين فوق بعض. نعم، الأمر مجردا عن قرينة، يعني إذا كان الأمر مجرد عن قرينة وش معناها؟ معناها أنه أمر مطلق. اكتبوا عندكم مجرد عن القرينة يعني أمر مطلق، فما حكمه؟ حقيقة في الوجوب شرعا، يعني أنه من جهة الشرع حقيقته أنه واجب، أنه واجب. نعم، مضت هذه، خذناها وانتهينا منها. نعم، ويكون لتكرار حسب الإمكان وفعل المرض. ويكون يعني الأمر المطلق، الأمر المجرد كما سماه المؤلف، الأمر المجرد. ويكون ما هو الأمر المجرد؟ يكون، بإمكانك تطلع من يكون سهم كذا تبيس طالع فوق على مجردا ولا لا؟ إيه، الأمر مجردا. ويكون يعني اللي فوقها، الأمر مجردا. لتكرار نونوها بالتنوين، ويكون لتكرار حسب الإمكان، يعني إذا أمكن فالأصل فيه أن الأمر يكون لماذا؟ للتكرار. نعم، وفعل المرة بالالتزام. وفعل مرة يعني ويكون الأمر المطلق لفعل المرة الواحدة، المرة الواحدة بالالتزام. يعني بماذا؟ مش معنى بالالتزام، يعني بالوجوب، بالإلزام. نعم نعم، ومعلق بمستحيل ليس أمرا. إكس. هذا من جماعة الشركة اللي تكلمنا عنها أمس، هذا أضع عنده إكس، يعني مثل هذا في نظرنا أنه لا محل له. ضربوا له مثال بقولهم كقوله صلي اللي هي وعلق مستحيلا، ومعلق بمستحيل ليس أمرا. صلي إن كان فلان ساكنا متحركا، هل يمكن يكون ساكن متحرك؟ لا، ولا يوجد في الشريعة شيء من الأوامر بهذه الصفة. نعم نعم، هذا ليس أمر، هذا تحدي، ليس أمر، ليس تكليف، هذا ليس تكليفا، هذا لفظه لفظ الأمر لكنه ليس أمرا شرعيا، وإن كان أمرا في اللغة، لأن المقصود به هو التحدي. واضح؟ نعم. وبشرط أو صفة ليس بعلة، وبشرط يعني ويكون الأمر المطلق أو الأمر المجرد يكون معلقا بشرط أو صفة، ويكون الأمر المطلق أو المجرد يكون أيضا من صفاته أنه يكون ماذا؟ إيه؟ يصرح كذا؟ لا، الجملة هكذا: ويكون الأمر معلقا بشرط. كأن الكلام الماضي كله في ماذا؟ في الأمر المجرد، الأمر المجرد عن قرينة، الأمر المطلق من كل قيد. الثاني ما كان أمرا معلقا بشرط أو صفة. فإن كان يعني هذا الشرط أو الصفة، فإن كان ليس بعلة، علة للحكم يتبعها الحكم وجودا وعدما، لم يتكرر بتكررهما. وللفور هذه الدلالة تكلمنا عنها من قبل، يعني ومن دلالاته الفور، ذكرنا فيها الخلاف بين الأصوليين. المسألة مسألة خلافية، هل الأمر دال على الفور؟ وذكرنا لكم أن أدلة القائلين بالفور، وذكرنا أن الأحوط ما هو؟ الأحوط القول بماذا؟ بالفور. نعم. وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا. الفعل الذي هذا تبع الفور يفرع عليه، يقول الفعل فعل العبادة إذا كان هذا الفعل غير مقيد بوقت محدد وقته فهو يفعل على التراخي، يفعل على التراخي، متى ما تيسر له ذلك فعله. أو مقيد به بعده قضاء بالأمر الأول، أو مقيد به بعده قضاء بالأمر الأول، الأول كان متراخيا كذلك. كمل الجملة: كان متراخيا كذلك. نعم. والأمر بمعين نهي عن ضده معنى وكذا العكس. هذه قاعدة: والأمر بمعين نهي عن ضده معنى ولو تعدد ضد، ولو تعدد، شفتوها عندكم موجودة، ولو تعدد ضد اقفزوا إليها. والأمر بمعين نهي عن ضده معنى ولو تعدد ضد، ولو تعدد ضد يعني ولو تعددت الأضداد. نعم. ولو تعدد ضد وندب كإيجاب، قال وكذا العكس أمر بأحد أضداده فقط. أكمل الجملة: أمر بأحد أضداده فقط. وش العكس؟ العكس هو ماذا؟ النهي عن معين أمر بأحد أضداده فقط. قاعدة ثانية. نعم. والأمر بعد حظ وندب كإيجاب، هذه قاعدة: وندب كإيجاب، أكملوها في كل ما سبق، في كل ما سبق. نعم. والأمر بعد حظر أو استئذان، والأمر بعد حظر أو بعد استئذان، أو بماهية مخصوصة، أو الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤالي بعد تعليم للإباحة. هذه قاعدة مضت معنا أيضا، اللي هي مسألة الأمر بعد الحظر. ونهي بعد أمر للتحريم، ونهي بعد أمر للتحريم أيضا كذلك مضت معنا. قال بعدها إيش؟ وكأمر خبر بمعناه، وكأمر خبر بمعناه، اكتبوها: ونهي بعد ما هو كأمر خبر بمعناه. كذا تستقيم الجملة تكون واضحة. ونهي بعد ما هو كأمر خبر بمعناه بين الواو وبين ك. أخلص لا يضيع الوقت. وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به. نعم. وخذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم إعطاء. نعم. وأمر بصفة أمر بالموصوف. هذه قاعدة وهي قاعدة وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. خذ من أموالهم أمر من الله لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مدلول القاعدة أن قوله خذ من أموالهم لا يدل على ماذا؟ لا يدل على ماذا؟ على أمر المكلفين بالإعطاء. وسبق أن قلنا لكم بأن الصحيح أنها ضمنا ومعنى ومفهوما دليل على ماذا؟ على وجوب الإعطاء. نعم. وأمر بصفة أمر بالموصوف. وأمر بصفة أمر بالموصوف. وأمر مطلق كالأمر ببيع كالأمر زيدوا كلمة كالأمر. يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويضمن النقص. ماشي. وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويضمن النقص. ماشي. هذه القاعدة السادسة. صار عندنا كم قاعدة؟ 6 قواعد. والأمران المتعاقبان ما لكم حاجة فيها. إلى نهاية الفصل ألغوها. هذه كلها لا يستطيع أحد أن يمثل لها. نعم. والأمران المتعاقبان بلا عطف. والأمران المتعاقبان بلا عطف. إن اختلف ضعوها بين شرطتين. هذه جملة اعتراضية. أمران المتعاقبان بلا عطف بين شرطتين. إن اختلف عمل بهما. إن اختلف مثل القول إيش؟ إذا قال لك صلي صم زكي ما في عطف. صلي صم زكي ايش تدل عليه التعاقب هذا؟ ماذا يدل على ماذا؟ على أنه يريد الصلاة ثم بطل وقال أريد الصيام ثم بطل وقال أريد الزكاة. لا، يريد العمل بها جميعا. نعم. بس هذا تركنا عمله. عطنا النهي. اكتبوا عندكم في النهي تعريفه. تعريف النهي ما يدخل تحته من الأحكام التكليفية. صيغته دلالاته دلالة النهي بعد الأمر نعم. يبدو لي أن التعريف سهل، ويبدو أنكم أنتم الآن تستطيعون تعرفوا من خلال ما مضى. فالتعريف السابق للأمر ودخولنا إليه من خلال الكلام على الأحكام الشرعية أو الأحكام التكليفية وضح التعريف، وضح بسهولة، وممكن أن يكون هو المتسلسل عندنا من ماذا؟ من الحكم التكليفي السابق. نعم. شوفوا عندكم التعريف الأمر. نعم. يا سلام. هو عرفوه بماذا؟ بنفس التعريف الذي درجوا عليه في الأمر لكنهم أخلفوه في الأخير بحيث يكون مناسبا لماذا؟ للنهي بدلا من الأمر. قالوا هو خطاب الشرع أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا للكف، طلبا للكف أو طلبا للترك. وهذا التعريف فيه كفاية. نعم. الحدود والتعريف المراد بها إيصال المعنى الإجمالي الذي يستوضح ويستكشف به الإنسان معنى الباب أو معنى الفصل أو معنى المبحث. ماذا يدخل في النهي من أحكام؟ ماذا يدخل في النهي من الأحكام؟ الأحكام كم هي؟ خمسة. دخل في الأمر ثلاثة. الأول الوجوب والندب والإباحة. وقلنا لكم أن الإباحة في دخولها في الأمر نوع من أنواعها يدخل في الأمر. وأما ما عدا ذلك فقد أخذتموه في العام الماضي أن الإباحة لا تأتي بصيغة واحدة وإنما بأكثر من صيغة. نعم. أي نعم. أي نعم. يدخل في النهي فقط التحريم كدرجة عليا والكراهة كدرجة دنيا. نعم صحيح. كيف هذا يأتينا إن شاء الله يأتي. هذا الأخ يسأل يقول ما يدخل فيه الصحيح والباطل هذا في الحكم الوضعي. نعم. ويأتي في الدلالة. نعم. صيغته صيغة طلب الترك أو صيغة النهي تنقسم إلى قسمين، صيغة أصلية وصيغة غير أصلية. أما الأصلية فما هي؟ نعم. إيه. لام ألف الناهية كذا. إيه. لا لا مالف الناهية إذا دخلت على الفعل المضارع هذا هو الأصل. لا تفعل، لا تقل، لا تعمل، لا تشرب، لا تقرب إلى آخره. والصيغة غير الأصلية، صيغة غير الأصلية مثل ماذا؟ جيد. الصيغة غير الأصلية تنقسم إلى قسمين. الأولى تعتبر وجه آخر للصيغة الأصلية، وسبق أن ذكرناها في الكلام عن صيغة الأمر بس نسيتموها. أي دع واترك، دع وكف كما نص عليه ابن النجار، وكنهي دع ويش دع واترك كذا، دع واترك، فكف عن كذا واترك كذا واجتنب كذا، كلها أوامر من حيث إيش؟ من حيث صيغتها، من حيث الصيغة، من حيث صيغتها. لكن المراد بها ماذا؟ الاجتناب والنهي والكف والترك. فهي طلب لكنه طلب لماذا؟ ليس للفعل وإنما طلب للترك. هذه صيغة يعتبرونها غير أصلية، يعتبرونها غير أصلية على النهي، وإن كان في الحقيقة في النفس من هذا شيء، لأن القول بأنها غير أصلية في النهي محل نظر، بل هي قد تكون أبلغ من الصيغة الأصلية التي هي لام الناهية مع الفعل المضارع، لأن فيها مجموع أمرين، فيها في مادتها المنع، في مادتها المنع، وفي صيغتها الأمر والإلزام، فكأنها جمعت بين قوتين. والثاني من الصيغة غير الأصلية التي ذكروها، ما هو؟ الصيغة الخبرية. أي صيغة تأتي في جملة خبرية تدل على المنع والنهي، مثل وصف الشيء بأنه حرام، أو وصفه بأنه مبغوض أو مكروه أو ممقوت أو الوعيد عليه، واضح؟ أو الوعد، أو الوعد لتاركه ومجانبه، أو نحو ذلك من أنواع الأوصاف، فكل هذه تعتبر صيغة من صيغ النهي. نقف عند هذا الحد، وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نكمل دلالات النهي، نتكلم عنها واحدة بعد الأخرى، نظرا لكون عندي اجتماع الآن وتأخرت عنه، وكنت حريصا على ألا تفطروا، بس يبدو أن الإفطار ليس بإرادتي، الإفطار من الإدارة، فكنت أريد أنا وقت الإفطار، لكن قدر الله ما شاء فعل. وإياكم. ويبدو حتى اليوم ما جاء جوائز ولا جالكم أسئلة ولا شيء. في أحد عنده سؤال الآن فيما قلنا على عجل؟ سم. نعم؟ سم؟ إيه. الأول، الثاني، كل جملة خبرية دلت، بس واحدة، لا لا لا، من يقول لنا ما هي الصيغة غير الأصلية؟ نعم، تنقسم إلى قسمين، الأمر بالترك والمجانبة كقولك دع وكف واترك، نعم، والثاني أن تجاوبه. جزاك الله خير. يقول أنا بعاونه وأخلي الجائزة له، والله بيض الله وجهك. سام، أيوة، الجملة الخبرية الدالة على، تفضل. وين تدرس؟ الله يوفقك، حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم.